لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المفطرات كالأكل والشرب والاستعاط وما يدخل الجوف من أي طريق، وكذلك أيضا ما ذكره من تعمد إدخال شيء في الحلق حتى ولو كان غير معتاد، إلا ما كان من غير قصد كالغبار والدخان ونحو ذلك، فإن هذا الذي من غير قصد لا يضره، لكن إذا كان قصدا فإنه يفطر به. ثم كذلك أيضا ذكر ما ينبغي اجتنابه مثل الكحل في العينين، وضع الصبر في العينين، لأن هذا قد يصل إلى الحلق. فلما انتهى من ذكر هذا شرع في بيان ما هو أعظم من ذلك، وهو الجماع الذي هو يشتمل على أمرين: أول أن من فعل ذلك فقد أفطر، والثاني أن هذا إثم كبير وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهو يقول: ومن جامع في نهار رمضان أو في يوم لزمه الإمساك فيه. أما نهار رمضان كما إذا كان يعرف أنه غدا من رمضان وصام من أول النهار من أوله، فهذا من رمضان. وقد يكون لم يبلغه الخبر إلا في أثناء النهار لكنه أمسك، فكذلك أيضا لو جاء الخبر ضحى أن اليوم أول يوم من رمضان، ثم قدر أن الإنسان جامع أهله في ذلك اليوم، فيجب عليه القضاء أيضا ذلك اليوم مع وجوب الكفارة عليه. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي. كذلك لو رأى الهلال وردت شهادته، ما قبلت شهادته ولم يصم الناس، لكن هو رآه وهو بالنسبة له قد ثبت عنده رمضان، فلو جامع في نهار ذلك اليوم الذي رأى فيه فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، لأنه فعل في هذا اليوم ما هو محرم عليه، لأنه بالنسبة له يعتقده هو من رمضان لأنه رأى الهلال، لكن الناس ما قبلوا شهادته فلا يلزمهم شيئنا. وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. نعم، هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. معروف أن سبق لنا أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن الجماع لم يذكر العلماء النسيان متى جامع، سواء عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو مكره، وجبت عليه الكفارة، وجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة. هنا يستوي في العامد والمخطي والناسي، يشتركون فيه في وجوب الكفارة، لأن النبي عندما جاءه الرجل وأخبره أنه فعل ذلك قال له النبي: أعتق رقبة، ولم يستفهم هل أنت ناسيا أو أنت جاهل أو لا تعرف الحكم، لأنه جاء من حيث فعل الشيء يستفتي الرسول، علم أنه وقع في الإثم فجاء يستفتي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنت ناسي، ما استفسر منه، فدل على أنه يستوي فيه الناسي والعالم بالنسبة للوضع. كذلك أيضا في أحكام الحج، لو وطئ في الحج يستوي فيه العالم والجاهل والناسي، يتجب عليه الكفارة الوطئ، بخلاف بقية الأشياء. لو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، أو لبس مخيطا ناسيا فلا شيء عليه، أو قلم ظفره أو قص من شعره فهو لا يؤاخذ. الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قصرنا، لكن بالنسبة للجماع لا يعذر في ذلك، لا في رمضان ولا في أيضا محظورات الإحرام. فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. نعم، لأن هذا إنما الواجب إذا أدخل ذكره الأصل، يعني مهم زائد، إنه قد يكون للإنسان أيضا له ذكر زائد في فرج أصلي، لمنهب أصلي أيضا ما يجب فيه. فهذه التفريعات يقصد بذلك المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يكون كل أصل الفرج وكذلك الذكر. فإذا فعل ذلك ولو لم ينزل، ليس من شرطه الإنزال، بل مجرد الإيلاج تجب عليه الكفار عنه. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم، لأنه ربما يكره زوجها مكرها في هذه الحال، ليس عليه، لكن عليه هو الكفار، عليها القضاء، لكن هو عليه يجب عليه الكفارة. أو جامع من نوى الصوم في سفره، في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. نعم، لأنه مأذون له المسافر، كما يباح له الأكل ويباح له الشرب الفطر في نهار رمضان، فلو كان مسافر ومعه زوجته ووطئ زوجته في نهار رمضان وهو بالسفر فلا بأس، لأنه مهم محرم عليه ذلك، إنه ليس بصائم. نعم، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. نعم، يقع الجماع وهو مفطر، ولأنه مأذون له بالفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، يعني فليفطر وليصوم أياما أخرى، فما دام أن الله أذن له بالفطر فالفطر يشمل كل شيء، الأكل والشرب والجماع وذلك. نعم، وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية. إذا جامع ما يخلو، أما يجامع في يوم واحد مرتين فتكفيت فيه كفارة واحدة، إلا إن جامع في أول النهار ثم كفر أحتق رقبة ثم جامع بعد ذلك أيضا في نفس اليوم وجب عليه كفارة أخرى. لكن إذا لم يكفر فتكفيه كفارة واحدة، لأن هذا يوم واحد فكفارته واحدة. لكن لو جامع اليوم ولم يكفر ثم جامع من الغد ولم يكفر وجب عليه كفارتان، لأن كل يوم له حرمته وله كفارته، يجب عليه الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر، بخلاف اليوم الواحد فلو ما كفر تكفي كفارة واحدة. وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم، عبادة مفردة مستقلة، وقد أفسد يومين فعليه كفارتان. نعم، فإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية. نعم كذلك أيضا لو أنه مثلا اليوم ما علم أنه من رمضان لكن جاء الخبر أنه من رمضان علم فوطئ فهل عليه الكفارة؟ أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. لأنه هتك حرمة الزمن وهو زمن شهر رمضان، شهر رمضان له حرمته، لا يجوز الإنسان أن يأكل في نهاره ولا يجوز أن يشرب ولا يجوز أن يجامع ولا يباشر أهله، فإذا هتك حرمة الشهر وجبت عليه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. نعم لأن العبرة في حال الوطن، حال الوطن غير معلوم، لكن لو كان هو مسافر فهو معذور بسفر، لكن إذا فعل ذلك ثم سافر أو مرض أو جن ويؤخذ بما قبل هذه الأوصاف. نعم لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم الكفارة التي هي عتق رقبة صيام شهرين أو إطعام ما تلزم إلا في الوطئ، قد سبق بيان الوطئ، الوطئ في الفرج كذكر أصلي في فرج أصلي سواء أنزل أو لم، أما غيره من المباشرة أو غير ذلك فلا تجب الكفارة، لكن يفسد صومه إذا أمنى أو أمنى. نعم لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع. نعم والنزع جماع، معنى هذا أن النزع أنه لو وطئ قبل الفجر لكنه استمر ولم ينزع إلا بعد طلوع الفجر حكمنا عليه بالكفارة، لأنه أخذ جزءا من النهار فوجبت عليه الكفارة، فهذا المراد بقوله والنزع جماع. نعم والإنزال بالمساحقة كالجماع. نعم على ما في المنتهى، وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. هذه تعريف الكفارة عتق رقبة، والرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لو أعتق رقبة غير مؤمنة ما تجزي، لأنه لابد أن تكون رقبة مؤمنة وتكون سليمة من العيوب، لأن اللي ما هي سليمة من العيب ما تجزي، لابد أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقد، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين. كفارة ونصف صاع كل ما يجزي في الكفارات، هذه هي اللي تجزي في الكفارات، إما ربع صاع من البر، بعض العلماء ما يفرق يقول لنا بد نصف الصاع من البر أو من الشعير أو من الرز أو من الأقط أو من الزبيب، فنصف صاع، فسواء في كفارة ظهار أو كفارة الوط في رمضان أو كفارة اليمين أو كفارة شيء من محظورات الإحرام، فيها لابد أن تكون بهذه الكيفية، نصف صاع مما اعتاد الناس يأكلوه. نعم فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. نعم الفقير الذي لا ينسى عليه شيء لا يستطيع يشتري رقبة ولا أيضا يستطيع بدنه ما يستطيع الصيام وليس عنده شيء فإنها تسقط عنه الكفارة. في قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه وقع على نهار رمضان فقال النبي أعتق رقبة، فضرب على صفحة عنقه قال والله يا رسول الله ما أملك غير هذه الرقبة، قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أصابنا إلا بسبب الصيام يا رسول الله، ما أستطيع أصوم. قال أطعم 60 مسكين. قال ما عندي شيء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك المجلس جاءه رجل بسنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به عنك. فلما أخذ قال يا رسول الله والله ما بين لابيتي أفقر منا. قال تصدق به على نفسك. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الفقير أن إذا لم يجد عنه شيء فإنها تسقط عنه، ولا يسقط شيء من الكفارات إلا هذه. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، نعم دفع له المكتل الذي هو زنبيل فيه تمر، وقال هذا تصدق به عنك. أخبر أنه قال ما تصدق على من ألقى أفكار من ما أنا أفكار من يا رسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه لك. فهذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وكذلك أيضا يدل على سماحة الإسلام والحمد لله، وأن الإسلام ما فيه الشدة ولا فيه إلا اليسر، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالشريعة السمحة. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى. نعم ما قال فإذا استطعت أو وجدت فأخرج الكفارة، فدل على أنها تسقط مع العجز. ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. نعم بخلافها، هذه تثبت بالذمة، إذا كان فقير ما يستطيع ينتظر لما يغنيها الله، والكفارة بذمة دين مثل دين الآدمي، إذا كان عنده وجب عليه الوفاء، وإذا ما عنده مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو ينظر حتى يجد شيء، ثم إذا وجد وجب عليه أن يخرج الكفارة. بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عن بإذنه. يسقط لو إنسان قال مثلا أنا أعرف أنك فقير ذا لكن أنا مستعد بكفر عنك، فإذا مثلا أخبروا بذلك ووافق على هذا وكفر عنه فلا بأس، لأنه يكون كوكيل عنه. لكن لو كفر عنه وهو ما يدري ما صح، لأنه هو المطالب، لابد من نيته أنه حصلت له الكفارة. فلابد إذا أردت مثلا تكفر عن شخص ما يستطيع وأنت تكفر تخبره أني أبي أطلع الكفارة عنك، فهذا ما يخالف. كذلك مثلا إذا كان لك قريب أو جار فقير أو كذا وتخبره، تقول مثلا زكاة الفطر أنا وأولادي أبي يطلع صدقة الفطر حقك أنت وعيالك، أبي يطلع معك صدقة، لازم تخبره. فإذا علمت وخرجت عنه فلا بأس. باب ما يكره ويستحب للصوم وحكم القضاء. هذا سائلة تقول صليت التراويح ذات ليلة في الحرم وعندي أطفال آذوني كثيرا، فلعنت واحدا منهم من شدة الغضب ومن غير قصد، فهل علي فدية أو علي شيء؟ لا ما عني إلا الاستغفار، تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعود لسانه على الشتم والسب، لأن هذا منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، ينبغي أن تحفظ لسانه سواء في المسجد أو في غير المسجد حتى في بيتها، ولا تعود لسانها السب والشتم لا للناس ولا لأولادها ولا أهل بيتها، ينبغي أن تعود لسانها الكلام الطيب والكلام الحسن، بدل ما تشتم أو تسب أو كذا تدعو له بالهداية الله يهديه ونحو ذلك. هكذا ينبغي للمسلم سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، فلا ينبغي أن يعود الإنسان لسانه على السب أو الشتم أو نحو ذلك. نعم. السائل يقول اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لوالدي، فمن أين يكون الإحرام للعمرة التي نويت لوالدي؟ إذا كنت أتممت عمرتك واستقريت في مكة وأردت أن تأخذ عمرة لوالدك فتذهب إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، ممكن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، لأن التنعيم هو ميقات أهل مكة للعمرة، وأنت الآن لما أنك انتهيت عمرك وجلست حكمك حكم أهل مكة، حكمك حكم المقيمين بمكة، فتذهب إلى التنعيم وتحرم منها. يقول السائل أنه قدم من الرياض غير ساكن في مكة، إذا قدم من الرياض وكمل عمرته وجلس في مكة وأراد أن يعتمر لوالده يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم، ما عليه أن يذهب إلى الميقات لأنه حكم حكمه المكة. السائل يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام الحرم وأنا في الأردن على صوت المذياع؟ لا ما يجوز، ما يجوز الصلاة مع إمام بعيد عنك، ما لابد أن تكون في المسجد الذي هو فيه، سواء كنت مثلا بالبدروم أو بالسطح أو خارج الحرم لكنك تشاهد أحدا من المأمومين، تشاهد الإمام أو تشاهد بعض المأمومين يجوز لو أنك خارج، لكن تكون من بلد على المذياع لا، هذا ما يجوز، هناك بينه مسافات، هذا نمع. السائل يقول أديت العمرة وسعيت 14 شوطا، ما حكم عمرتي؟ السعي 14 شوط يعني حسب من الصفا إلى الصفا شوط، يعني ذهابه من الصفا ورجوعه حسب شوط واحد، ما عليك وعمرك صحيحة لأنك قمت بالواجب وزدت عليه، والزيادة هذه إذا ما تعمدته فلا تضرك، لكنه لا يجوز تعمد 14 شوط لأنه خلاف السنة وخلاف المشروع، فالمشروع أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوط، لكن مدامت أنك 14 ما عليك إلا التعب، إن شاء الله ما عليك شيء ولا يضر عمرك هذا، لأنك لم تتعمد مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا مخالفة الشرع في هذا، فأنت معذور بجهلك. السائل يقول الوالدين يطلبون مني حلق اللحية خوفا على نفسي من سلطات بلادي، وبعض العلماء في بلادنا يجيزون حلق اللحية، بل أن معظم العلماء لدينا يحلقون لحاهم، هل يجوز طاعة الوالدين وأنا في هذه الحالة؟ ما يجوز، وكون بعض العلماء يفتون بجوازه أو هم يفعلونه، ومن فعله على كل حال يبي يقيم نفسه عذر، يبي يقول جائز، لكن هذا لا يجوز. حلق اللحية النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، وقال أكرم اللحى وأهين الشوارب، وقال خالفوا أهل الكتاب خالفوا المجوس، أكرم اللحى وأهين الشوارب، فلذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله يحرم حلقها، يحرم حلق اللحية، فمدام أن والديك يخافون عليك وهذا خوف ما هو ضرر محقق، أما إن كان الضرر محقق عليك بذا فهذا له حالة، إذا مثلا بقيت مثلا ما حلقت لحية ومتأكد أنك ستسجن أو تضرب أو يعمل معك شيء فقد تكون معلوم، لكن بس مجرد ظن أنك لا شفوا لك حي يمكن يسجنونك يمكن كذا، لا، مجرد أن هذا لا يجوز أن تحلقها ولا يجوز أن تطيع الوالدين لأن هذا معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السائل يقول إذا خرج مني بول أثناء الصلاة هل أخرج من الصلاة؟ وإذا أكملت هل علي شيء؟ نعم يجب عليك الخروج من الصلاة، يجب الخروج ولا يجوز تكملها، لأن هذا محرم أنك تصلي بغير الطهارة، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المنافق، والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلا بد من الطهارة، بل إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا من فعل هذا متعمد يخشى عليه، لأنه بهذا يستهزئ بالله، الله يأمر بالوضوء وهو يصلي بدون وضوء يخشى عليه والعياذ بالله من أمر عظيم، فلا يجوز لأي إنسان أن يعرف أنها بطلت طهارته ويستمد في صلاته، بل يجب عليه أن يقطع الصلاة وينهب ويتوضأ. السائل يقول هل يجوز للزوجة لأنه يحرم عليه الفعل هذا، يحرم أن يصلي وهو على غير طهارة، ولذلك حرم على الحائض والنفساء الصلاة، يحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصيام. نعم. السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأبيها، وهل هي ملزمة بالإنفاق عليه؟ إذا كان الوالد محتاج، نعم يجب على الولد سواء كان ذكر أو أنثى، يجب عليه أن ينفق على والده، ولا يجوز يدفع له من الزكاة، واجب عليه من ماله من غير الزكاة. نعم. السائل يقول: رجل حج عن غيره وأخذ مقابل ذلك أجرا، ما حكم الحج وما حكم أخذ الأجرة؟ لا بأس، لكن بشرط، على حسب نية الشخص، نية الآخذ الحاج النائب عن المحجوج عنه، إذا كان قصده بذلك الذهاب إلى مكة والحج والوصول إلى بيت الله الحرام والوقوف في المشاعر والاجتماع في تلك في هذه الأماكن المفضلة، ويقصد من ذلك تحصيل الفائدة والأجر ويكسب الصلوات، الصلاة بمئة ألف صلاة، ولكنه لا يستطيع، ثم يأخذ فلوس نيابة عن شخص يحج عنه، فهذا لا بأس وهذا طيب، لأنه يحصل على مصلحته، أولا أنه يأخذ هذا المال من أجل الوصول إلى الحج، هذا لا بأس، لكن إن كان لا، إنما أخذ من أجل المال، ولو ما يعطى مال ما همه أنه يروح المكة أو يحج، هذا ما يهمه، اللي يهمه الفلوس، هذا ما يجوز. وبعض العلماء يقول ما تجزي الحجة، إذا كانت على هذه الصورة ما تجزي، لأن هذا عمل طاعة وعمل بر، والعمل الصالح عمل الطاعة وعمل البر، لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر من الدنيا، هذا عمل كل الأعمال الطاعة ما يجوز الاعتياض عنه. لكن لما كان الحج، بعض الناس يحب أنه يحج يصل الحرام صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، يحب أنه يحصل هذا، فهو يأخذ من أجل شيء يوصله، فمن أخذ من أجل أن يحج لا بأس، وأما من حج لأجل يأخذ فهذا لا يجوز. هذا سائلة تقول: طهرت هذا اليوم من الدورة الشهرية، وبعد انتهاء العمرة وعند الوضوء لصلاة المغرب شاهد دم، ما حكم عمرتي؟ هل أعيد العمرة من جديد؟ وهل علي فدية؟ يعني تقول أنها طهرت ثم بعد ما خلصت العمرة شاهدت رأت الدم، لا عمرتها صحيحة ولا في شيء إن شاء الله حصتها. السائل يقول: اقترضت مبلغا من المال لأحج، فهل حجي وهل يسقط عني الفريضة؟ نعم، ما في بأس، اقترضت قرض، ما في شك القرض مشروع، ويستحب للإنسان أن يقرض أخاه إذا طلب منه وله أجر، ومن أقرض شخصا مالا مرتين فهو بمنزلة الصدقة عليه به مرة، فهذا فضل عظيم مأمور به. فأنت إذا استقرضت للحج فهذا جائز، لكنه لا يلزمك، ما يلزم أنك تستقرض وتحج، ما هو لازمك، يعني إذا كنت واجد وجب عليك الحج، أما تستقرض ما هو لازم، لكن لو فعلت نعم فأنت إن شاء الله تؤجر على هذا، ويسدد الله عنك إن شاء الله، وحجك صحيح إن شاء الله، لكن لابد من النية، النية الصالحة، أنك تنوي إذا أخذت هذا المال سواء لحج أو لغيره، أو لنفقة أولادك، أو للاستعانة بها مثلا في تكميل بيتك ولا شيء، إذا أخذت شيئا بأن تنوي أنك إن شاء الله تسدده في أول وقت، من أجل أن الله يعينك على تسديده. أما من أخذ شيء وهو لا ينوي السداد فهذا يحرم عليه، وكذلك أيضا قد لا يعان على الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فينبغي للمؤمن إذا احتاج إلى قرض أو شيء من بعض إخوانه أن يعزم وينوي أنه لأول فرصة يتهداه ذا أنه يسدد ولا يتوقف، من أجل يعينه الله على السداد، ويعينه الله أنه يسدد الدين الذي عليه، ولا ينوي أنه يحتال على الناس، يقول الله يبي يحتال على هذا يستقرض منه ولا نوى يسدده، فهذا والعياذ بالله يحرم عليه، ويخشى عليه أنه ما يستطيع يسدد ويستمر في فقره. السائل يقول: أتيت إلى مكة لقضاء هذا الشهر الفضيل في مكة، وقد اعتمرت ولكني لم أقص من شعر رأسي شيئا جهلا مني، ما حكم عمرتي؟ يسأل السائل متى حصل هذا؟ هل هو في هذه الأيام؟ فإذا كان في هذه الأيام فهو يمكنه الآن أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويقصر ولا شيء عليه، إذا كانت هذه الأيام. فإن كان لا، أياما مضت طويلة، فإنه ترك التقصير يعتبر واجب من واجبات العمرة، فيجب عليه أن يذبح شاة. أما إن كان في هذا الوقت ولم يحصل وقت هذه البرهة بعد ما لبس ملابسه ونسي يقصر، لم يكن أهله معه ولم يطأ زوجته، فلا عليه إلا أنه يلبس إحراماته ويقصر ولا شيء عليه. فإن كان معه زوجته ووطئ زوجته فهو يجب عليه دم، لأنه بالوطء تفسد، فيجب عليه دم وعمرته إن شاء الله، ويقصر وعمرته صحيح. الطواف ومن ثم ذهبت إلى السعي ولم أصلي سنتي الطواف، وهل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، سنة الطواف كما هي سنة وليست بواجبة، إلا أنها سنة مؤكدة ما ينبغي للإنسان أن يتركها. فإذا مثلا نسيت أنك طفت وذهبت إلى الصفا والمروة وسعيت وكملت سعيك وقصرت وتذكرت، فتصليها في أي مكان تكون، سواء في الحرم أو في البيت أو في أي مكان، تصلي ركعتين ولا تتركها. لكن لو فرضا أنك ما صليتها فلا يؤثر في عمرتك، عمرتك صحيحة لأنها سنة ليست من واجبات العمرة، لكن الأولى أنك تصليها إذا ذكرتنا. السائل يقول: للمسافر والمريض أيهما أفضل في حقهم، الصوم أو الإفطار؟ المسافر والمريض لهم حالات، لأنه مثلا قد يكون المريض الصوم يضعفه فهذا الفطر له أو يضره، فالفطر له متعين ما يضر نفسه، فهذا فطر في حقه أفضل. وكذلك المسافر كان فالأفضل له الفطر، مع أن بعض العلماء يقول للمسافر الفطر أفضل سواء شق عليه الصوم أو لم يشق عليه، لأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فهذه رخصة أعطاك الله إياها ينبغي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصائمين لتأثروا استمروا بصيام تأثر، قال: ليس من البر الصوم في السفر. فينبغي للمسافر يشق عليه الأولى له الفطر، بل ولو لم يشق عليه الفطر أفضل له من الصيام، لكن إن صام وبعدم المشقة فلا بأس، لكن الأولى الفطر. السائل يقول: والدي توفي وكان لا يصلي، وإذا كلمته وخوفته من عذاب النار وعذاب القبر فيصلي يوما أو يومين، ماذا أفعل لكي يرضي ربي ليغفر الله له؟ على كل حال ادعو، لأنه إذا كان على هالصورة فهو إن شاء الله ما يحكم عليه بالكفر، لأنه ما ترك الصلاة إنما هو كسل. واتفاق العلماء رحمهم الله أن الذي يترك الصلاة جحدا لوجوبها هذا كافر، يكفر بإجماع العلماء ويجب قتله ويكون كافر، لا يجوز لورثته أن يرثوه، لأنه لا يرث المسلم الكافر، فلا يرثونه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا كان جاحدا للصلاة. لكن إذا كان تكاسل يصلي وقت ويترك وقت أو كذا، وإذا ذكر استمر على الصلاة وإذا غفل عنه مثلا، هذا تكاسل اختلف العلماء فيه، فهو لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا دعاه الإمام وسجن وأمره بالصلاة، فإن أصر على عدم الصلاة في هذه الحالة اختلف العلماء، منهم من يكفره ومنهم من يقول يقتل، مع اتفاقهم بأنه يقتل، لكن هل هو قتل كفر أو أنه حد مثل سائر الحدود؟ فمنهم من يرى أنه كفر، نكتمه العلماء يرون أنه حد من الحدود ولا نحكم عليه بالكفر مدام أنه غير جاهل. وهذا الخلاف فيها قوي، بعض العلماء يرى أنه كافر، لأن النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلى كل حال هذا خطر عظيم، لكنك ادعو ولعل الله يهدي إن شاء الله، وإن الله يكفر عنه ودعواتك ما تضيع إن شاء الله. نفس السائل يقول: وعليه بعض الديون وأصحابها قد سامحوا، فهل يكون في ذمته شيء من الديون؟ لا، ما دامت أنهم سامحوا فلا شيء عليك، أما لو أحد طلب فينبغي أنك تسدد ديونه، لكن ما دام أنهم سامحوا فلا شيء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نعم. السائل يقول: هل يجوز الجمع بين طواف العمرة وطواف الوداع على أن أودي بعد ذلك صلاة الفجر في الحرم ثم السفر؟ الإنسان إذا جاء محرم بالعمرة وطاف وسعى وخلص عمرته وأراد السفر أليس عليه وداع؟ ما عليه وداع. إذا كان بعد ما ينتهي من عمرته بساعة أو ساعتين ويمشي فليس عليه وداع بالاتفاق. لكن إن كان أنه مثلا قضى عمرته وجلس يوم أو يومين فلا بد من الوداع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.